كانت والثاني عشر. هللويا، طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. نسله يكون قويا في الارض، ميل المستقيمين يبارك. رجل وزنا في بيته وبره قائم الى الابد. نور اشرق في الظلمه للمستقيمين، هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يترقص ويخبر، يدبر اموره بالحق، لانه لا يتزعزع الى الدهر. الصديق يكون لذكر ابدي، لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب. قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقين. فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد. قرنه ينتصب بالمجد، الشرير يرى فيغضب. يحرق أسنانه ويذوب، شهوة الشرير سبيله.